أنبه قبل بدء القارئ بالقراءة أن حديث المتحدث مع غيره ينتهي إذا دخل شيخه، أما أن يبدأ شيخه في الكلام وهو يستمر في الكلام هذا خلاف الأدب. فالشيخ لا يتحدث إلى واحد بعينه، يتحدث إلى كل واحد. فتصور أنني أتحدث إلى واحد من الحاضرين وهو يكلم آخر والآخر يكلمه، هذا خلاف الأدب، ولا سيما في المسجد، ثم لا سيما في مجالس قراءة الحديث النبوي، ثم لا سيما في قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله. بعض الإخوان يقول الكلام الذي ذكرته وقد ترجم البخاري باب الرفق في الأمر كله، فأنا أذكره بأن البخاري في كتاب العلم ترجم بقوله باب الغضب في الموعظة والتعليم، ولم نصل حتى الغضب لكن هذا للتأديب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.